لا يسمي في الوضوء إذا توضأ يبدأ بالوضوء في تمضغ الاستنشاق يقول بسم الله مستحب تزول الكراهة عند الحاجة لكن أشعر بنية عند لا ما يكفي ما يكفي القلب الله يسلم عملك لا يكتب إلا باليسار منذ نشأه لا يكتب إلا باليسار إيش منذ أن خلقه الله هو يكتب بالشمال إذا صار ما يستطيع معذور فاتقوا الله ما استطاع من دخل مجلسا وفيه كبير فهل يبدأ باليمين فيه كبير المعالم أو كبير بالسن ينصر رئيس المجلس أول يسلم عليه ثم من عن يمينه الله الذي يقدم شيء مثلا يبدأ برئيس المجلس ثم من كان عن يمينه الله يحسن عملكم إذا كان مثل ما كان يبدأ بالنبي ثم من كان عن يمينه الله يحسن عملكم إذا كان الرجل يقضي بحاجة وسلم عليه رجل وخشي فواته يرد عليه السلام لا بعد ما يقوم يا حاجة لكن خشي فواته ولو فات معلوم